عفوك ورضاك يا رب. الله ربي لا أريد سواه. الله ربي سواه. هتفت بها بعد القلوب شفاه. هتفت بها بعد القلوب شفاه. سبحانه متفرد. سبحانه متفرد بجلاله وكماله. متفرد بعلاه. في أرضه وسمائه. في الكائنات تراه. الله في أرضه وسمائه. في الكائنات تراه. الله حبيبنا. الله يا الله أنت حبيبنا. بك يبلغ الحب العظيم مداه. الله تعودنا في مثل هذه الإشراقات المحمدية فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله شمس أنت قمر أنت نور على نور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم روضة الهادين بينا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله عليه وسلم كل من زار المقام كل من زار المقام فالنبي رد السلام يعجب الزور تماما بشر زور محمد صلى الله الكرام بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ حسام الأجاوي نأتي إلى ختام أمسية الليلة قدمناها لحضراتكم من هذه الرحاب رحاب مسجد الرحمة بقرية البوها مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.